بسم الله الرحمن الرحيم. تغل فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النيران، وينادي منادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقدر. فهو شهر الجد والجهاد والاجتهاد. في رمضان كانت غزوة بدر. رمضان يا لوة الجهاد تحكى بألسنة الرماح. في رمضان كان فتح مكة. في رمضان انتصر صلاح الدين على الصليبيين في حطين. في رمضان، في رمضان انتصر المظفر سيف الله قطز على التتار وكسر شوكتهم في عين جالوت. في رمضان فتحت البوسنة والهرسك قديما. في رمضان فتحت الأندلس. في رمضان أرغم الله أنوف اليهود تحت نعال المصريين المسلمين ومن عاونهم من المسلمين في العاشر من رمضان. رمضان لابد أن يختم فيه القرآن. رمضان لابد أن لو أفرد في يوم الدين. رمضان لابد خمس صلوات في المسجد وعلى رأسها الفجر. رمضان قيام ليل. رمضان زكاة. رمضان صلاة رحم. رمضان رمضان يذهب أن رمضان مدرسة يدخلها في العام مرة، يستمع بحرص إلى كل الدروس التي تلقى عليه، يفهم أن رمضان مركز تدريب. رمضان يا لوة الجهاد تحكى بألسنة. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تضع بين أيديكم هذا الإصدار: الصيام أستاذ لكل عالم، لفضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع مادة هذا الشريط: جدد بنا عهدا وشاد وابعث لنا صلوات. اللهم لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء، ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء، ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والساعة حق والنار حق والجنة حق والأنبياء حق ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولك حق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدي وقائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني وثمرة فؤادي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن أعرض عنهما تخبط في ظلمات الليل إذا يغشاها، سنته ومنهاجه كسفينة نوح لا يتخلف عنها إلا الهلكة.

رب العالمين. نعم في الإسلام اقتصاد، في الإسلام سياسة، في الإسلام كل منحى من مناحي الحياة. قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. إسلام حكم المسلمين لأكثر من 1400 سنة، حضارة ونظام إسلامي في كل مجال. ثم جاءت هذه السنوات العجاب التي لا تزيد على 100 بأي حال، ورأينا وجوه قبيحة، وجوه كالحة، تقول أن الإسلام لا يصلح. على كل هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر الجهاد، فليس رمضان للدعاء وللطعام والشراب والنوم وفقط، لا، بل رمضان شهر نشمر فيه عن ساعد الجد، فنجتهد في الطاعات. لا يكفي أن تصلي 5 صلوات في ررمضان، بل 5 صلوات مع السنن القبلية والبعدية، ونعقبها بقيام الليل اجتهاد. فهو شهر الجد والجهاد والاجتهاد. في رمضان كانت غزوة بدر، في رمضان كان فتح مكة، في رمضان انتصر صلاح الدين على الصليبيين في حطين، في رمضان، في رمضان انتصر المظفر سيف الله قطز على التتار وكسر شوكتهم في عين جالوت، في رمضان فتحت البوسنة والهرسك قديما، في رمضان فتحت الأندلس، في رمضان أرغم الله أنوف اليهود تحت نعال المصريين المسلمين ومن عاونهم من المسلمين في 10 من رمضان. إذن هو شهر الجد والاجتهاد والجهاد. الناس في رمضان 4 أصناف، انتبه، لن نخرج عن صنف من هذه 4. الناس في رمضان 4 أصناف: صنف مستهتر متمرد على الله لا قيمة عنده لرمضان، أقبل أو أدبر، لا يملك حياء من الله ولا حياء من خلق الله. تجده في نهار رمضان نهارا جهارا يجاهر بإفطاره، يجلس على المقهى ويأكل في الشارع، أو يصعد معك إلى الأتوبيس وفي يده السيجارة، وربما يشرب السم وينفث سمه في وجهك في رمضان. نرى هذه الوجوه الكالحة، نرى هذه الأشكال القبيحة، ولعل هؤلاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. صنف ثاني يستحي من الخلق ولا يستحي من الحق، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ومحال أن تستخفي من الله، لأنه هو القائل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم، يعلم السر وأخفى، فأين يختفي منه؟ فتجد هذا الصنف المغفل أمامك يتصنع الجوع والظمأ، ولك الصيام النهاردة صعب أوي، ياه عطشان جدا، بس يلا اللهم اني صائم. فاذا فرغ بنفسه عتب من الشهوات عفا، واغترف من الأطعمة غرفا، وشرب ألوان كثيرة من المشارب، وأمام الناس يدعي الصوم. ولعل هذا يدخل بالكلمات التي وردت في الأثر، الله يقول من عصاني وهو يعتقد أني لا أراه فقد كفر، ومن عصاني وهو يعتقد أني أراه فقد جعلني أهون الناظرين إليه. صحيح، تستحي مني ومن غيري ولا تستحي من الله؟ الله عندك أهون الناظرين إليك؟ أقل اعتبار عندك لله؟ أين الحياء؟ صنف ثالث يفهم أن رمضان امتناع عن الطعام والشراب والجماع وفقط. الصيام عندك معناه ايه؟ لا آكل ولا أشرب ولا أجامع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن لا بأس أن يغتاب، أن ينمي الشر، أن يقبل الرشوة، أن يأكل الربا، لا بأس أن ينقص طول نهار رمضان أمام التلفاز، ينظر إلى هذه المليحة وهذه الحلوة، يراقب الأفخاذ، يراقب الأرداف، ويقول أنا بسلي صيامي يا عم الشيخ. سلي صيامك بالحرام بالباطل، هل هذا صم؟ هذا مغفل بلا شك. ولعله هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم لم يأخذ من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم لم يأخذ من قيامه إلا السهر. من لم يدع قول الزور أو العمل به فلا حاجة لله في تركه لطعامه وشرابه، أو كما قال رسول الله. وهذا الصنف بالملايين في شعب مصر، ملايين. ثم الصنف الرابع، ونسأل ربنا أن نكون جميعا منه، صنف يفهم أن رمضان سوق الآخرة، موسم الطاعة، فإذا أقبل عليه رمضان شمر عن ساعد الجد. رمضان لابد ان يختم فيه القرآن، رمضان لابد ان لو افرط في يوم فيه، رمضان لابد خمس صلوات في المسجد وعلى رأسها الفجر، رمضان قيام ليل، زكاة، صلة رحم، علم. يفهم ان رمضان مدرسة يدخلها في العام مرة، يستمع بحرص إلى كل الدروس التي تلقى عليه، يفهم أن رمضان مركز تدريب للعام كله، يفهم أن رمضان يدخله ليشحن فيه قلبه حتى ينطلق ويواصل الطاعات لمدة عام، حتى يأتي رمضان الذي يليه فيستلمه ثم يسلمه للذي يليه، حتى تسلم روحه للحي الذي لا يموت. هذا الذي يفهم، هذا الذي يعقل. رمضان يا سادة كيف كان وكيف أصبح؟ كان الصحابة إذا انتهى رمضان دعوا الله ستة أشهر أن يتقبل صيامهم وصالح عملهم في رمضان، فإن بقي على رمضان الآخر ستة أشهر أخذ الكل يدعو اللهم بلغنا شهر رمضان. ستة أشهر دعاء اللهم تقبل، ستة أشهر اللهم بلغنا رمضان. فإذا دخل رمضان عليهم إذا نظرت إليهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هكذا كان رمضان عند الصحابة وعند السلف. وكيف أصبح عندكم رمضان؟ عندكم يعني نظامه إيه؟ رمضان عندنا أنا أفهم أنك إذا فتحت كتب الفقه وحاولت أن تقرأ عن رمضان تجد عناوين هكذا: صيام رمضان، قيام رمضان، زكاة الفطر عقب رمضان، اعتكاف رمضان، جهاد رمضان. هكذا كان يتعلق اسم رمضان بالطاعات في أذهان الصحابة. أما رمضان عندنا فإنك إذا سمعت كلمة رمضان قبل رمضان يقول لك أفلام رمضان، فوازير رمضان، مسرحيات رمضان، أين تسهر في رمضان، يبيش رمضان، لحمة رمضان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وضعنا الطهر مع العفن في سلة واحدة، أفلام رمضان، قبل وآهات، وعري واختلاط، وعري واختلاط، وتبرك وسفور وانحطاط. هذا مع رمضان. متى جعلتم الطهر قرينة للوسخ؟ متى جعلتم النظافة قرينة للقذر؟ هكذا كان رمضان وهكذا أصبح مع الأسف. رمضان فرض علينا فيه الصيام، فما هو الصيام؟ الصوم حرمان المشروع وتأديب بالجوع وذل لله وخشوع وخضوع. لكل فريضة حكمة، وهذا الأمر ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، يستثير الشفقة ويحرض على الصدقة ويكسر الكبر ويعلم الصبر ويسد خلال البر. حتى إذا ذاق الجوع من ألف الشبع، وذاق العطش من ألف المتع، عرف الجوع كيف يقع وألمه للفقير إذا ما لدغ. صيام إمساك، هكذا في اللغة. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما، أمسكت عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. أما الصيام في الشرع فهو امتناع عن الطعام والشراب والجماع وكل ما يغضب الله. أكرر، وكل ما يغضب الله. لا نظرة محرمة، لا غيبة، لا نميمة، لا رشوة. امتناع عن الطعام والشراب والجماع وكل ما يغضب الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكل جارحة صيام، فاللسان يصوم عن الحرام، والأذن تصوم عن سماع كل ما يغضب الله، والقلب يصوم، والقدمين تصوم لا تسعى إلى باطل. كل جارحة لها صيام. امتناع عن الطعام والشراب والجماع. شراب وطعام هذا يخص شهوة البطن، جماع هذا يخص شهوة الفرج. والسؤال هنا: لماذا جعل الله جل الصيام في شهوة البطن والفرج؟ أقول، قال أهل العلم: لأن أكثر ما يدخل الناس النار البطن والفرج، يعني المرتشدة ولا المرابي ولا آكل الحرام عنده مليون جنيه، في النهاية فلوسه هيوديها فين؟ قال رسول الله يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبث فأبلى، أو تصدق فأبقى. أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، والحديث في البخاري: من ضمن لي ما بين لحييه، الفم وما حوى، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، يعني الفرج، ضمنت له الجنة. أكثر ما يدخل الناس النار بطونهم وفروجهم، بل إن أول معصية عصي بها الله كانت عن طريق شهوة البطن. خلق الله آدم بيديه، أسكنه الجنة، قال له: تمتع بكل ما فيها عدا هذه الشجرة. شجرة ايه؟ سميها شجرة المحنة، شجرة الابتلاء، لا تقل كانت شجرة الحنطة، شجرة التفاح، كل هذا غراق، شجرة. ولو كان هناك فائدة في ذكر اسمها لذكره الله. سميها شجرة الابتلاء، شجرة المحنة، لا تأكل من هذه الشجرة، لا أنت ولا زوجك. وأخذ الشيطان الرجيم يوسوس ويزين، وتحت كثرة الوساوس نسي آدم أمر الله، نسي بنص القرآن، آدم نسي. قال الله: فنسي ولم نجد له عدلا، نسي. وقاسمه الشيطان أنه ما يبغي له إلا المصلحة، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. وهل تأخذ النصيحة من عدوك؟ ينفع أنت النهاردة تأخذ النصيحة من أمريكا؟ دي عدوتك، دي عدوة الإسلام والمسلمين. تأخذ النصيحة من اليهود؟ دول أعداء. لا يمكن أن تجد عاقل أبدا يأخذ النصيحة من العدو. إبليس قاسم آدم: أقسم لك بالله أني أبغي لك المصلحة، والله لو أكلت فلن تموت، ستصبح من الخالدين، والعمر غالي، ونقطة الضعف فيك أنك تكره الموت. وما كان يخطر لآدم على بال أنه يوجد من خلف الله من يقسم بالله كذبا، فصدقه. معقول في مخلوق يدب على أرض الله، يستظل بسماء الله، يأكل من رزق الله، روحه في يد الله، ولا يقيم لله وقارا ويقسم بالله كذبا؟ فماذا تراه فاعلا لو رآنا الآن؟ والمثل الدائر عند المصريين: قالوا للحرام احلف، قال: جلك الفرج. ما هذا الضلال؟ ايه العبد؟ من الشيطان الذي ألف هذه الأمثلة؟ ربنا قال: ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف أمر لا يحبه الشارع، أقصد في الشارع الله المشرع يعني، أمر لا يحبه الله. لا تقسم إلا عند الضرورة، إذا استقسم. صدق آدم عدوه وأكل من الشجرة، فطرد هو وزوجه من الجنة. الشاهد أن إبليس استغل نافذة البطن وعصي الله، وأول معصية حدثت على وجه الأرض، وثاني معصية عصي الله بها من آدم وذريته، وأول جريمة قتل وأول دم يراق كان بسبب شهوة الفرج. نزل آدم وحواء إلى الأرض، حدث التزاوج، كانت تنجب أمك حواء في كل بطن ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. الشريعة المعمول بها بأمر الله وقتهم أن يتزوج ذكر البطن الأولى من أنثى البطن الثانية، وذكر البطن الثانية من أنثى البطن الأولى. أنجبت حواء في بطن واحدة فتاة جميلة جدا اسمها ليودا، ومعها ولد سموه هابيل. البطن الأخرى أنجبت مع الجميلة قابيل. في البطن الثانية أنجبت هابيل مع أنثى جميلة لكنها ليست بمستوى الأولى. الشرع يحكم أن يتزوج هابيل من البارعة في الجمال وقابيل من الأقل جمالا، هذا هو الشرع. ولم يعجبه شرع الله، لم يعجبه أن يحتكم في شريعة الله، فقال يا أبي لماذا يتزوج أخي الجميلة وأنا أخذ الأقل جمالا؟ قال هذا هو الشرع، هذا هو حكم الله. اذهب أنت وأخاك وليقدم كل واحد منكما قربانا لله، والذي يتقبل منه يأخذ الجميلة. يعني آدم أمرهما أن يحتكما إلى الله، إن الحكم إلا لله، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قولوا بلى. نعم. فانطلق، قدم هابيل شاة سمينة فقد كان راعي غنم، وقدم قابيل قمح نخره السوس. وأنت تعرف أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وإذا بنار تنزل من السماء وتأخذ شاة هابيل، وكانت هذه علامة قبول القربان. قال بعض أهل العلم هذه الشاة مكثت في الجنة إلى أن جاء زمان نبي الله إبراهيم وهم بذبح إسماعيل، وفدي إسماعيل بذبح عظيم، هذا الكبش هو الذي قدمه هابيل أولا. على كل للمرة الثالثة يزمجر قابيل ولا يعجبه شرع الله ولا أمر الله، وأخذ بتلابيب أخيه مرة وقال لئن لم تبتعد عن ليوذة لأقتلنك. هيموت أخوه عشان امرأة من أجل شهوة الفرج، لأقتلنك. قال لو فعلتها أنت فلست أنا بفاعل لها، وعلى حين غفلة ينام المسكين ويقوم المجرم بحجر عظيم ويضرب رأس الأخ فيجعله شذر مضر. الشاهد قتل أخوه ليه؟ من أجل امرأة، من أجل شهوة الفرج. يبقى عصي الله أولا عن طريق شهوة البطن، وعصي ثانيا عن طريق شهوة الفرج. أكثر ما يدخل الناس النار البطن والفرج. إذا كان لابد من الترويض ومن التأديب، وكان الصيام ترويض لشهوة البطن والفرج. الصيام فيه فوائد لا تعد ولا تحصى، فمن فوائد الصيام أولا الانقياد والإذعان والخضوع لله، تترك الحلال طاعة لله، عبودية. أجد الجوع ومرارة العطش والحرمان من الزوجة، وطعامي حلال وشرابي حلال، وهي امرأتي التي أخذتها بالحلال. ولذلك انا اعجب كل العجب، فجد امامه الطعام الحلال وهو جائع ولا يمد يده، كله يا عبد الله الطعام من الحلال اشتريته بعرفك وانت جائع، لماذا لا تأكل؟ يقول لك لا استطيع ان اكل الطعام ولو كان حلالا في نهار رمضان. لماذا؟ يقول لان الله حرم علي اكل الاكل ولو كان حلالا في نهار رمضان. قل له عظيم، ما هذا الانقياد؟ ما هذه الطاعة المطلقة لله؟ عظم يا ابني. لكن مع الاسف تجد الذي يترك الحلال طاعة لله لا بأس عنده أن يرابي في رمضان، لسه بيأكل الربا، يأخذ الرشوة بحجة أنها هدية، عمله من الثامنة إلى الثانية، هكذا الدولة تعطيه راتب على هذا المجهول، من الثامنة إلى الثانية، أتحداك لو ذهبت الثانية ووجدت أحد. هو بيذهب في العاشرة بمناسبة رمضان وينطلق في الحادية عشر أو الثانية عشر إلا من رحم الله وهم قلة. أنت تأخذ راتب لأنك تحبس فترة من الزمن لخدمة المسلمين، إذا اجلس ولو لم يكن هناك عمل، إنما بمنتهى البجاحة والوقاحة، أصلا صايم يا عم الشيخ، على قد فلوسهم، وهل ضربك أحد على يدك حتى تعمل عندهم؟ أنت الذي أخذت تل هزة، يبقى هذا مال حرام على حلال مختلط، أخذ مال بدون جهد ويفعل ذلك في رمضان. كله يا مجنون، تركت الحلال طاعة لله فمتى تترك الحرام طاعة لله؟ آخر يدخل في نهار رمضان إلى بيته فيجد زوجته تلبس ثياب رقاق، تجده يغض بصره عن امرأته، يخشى أن يقبلها فهو لا يملك إرادته، يخاف. لماذا تبتعد عن امرأتك في نهار رمضان؟ إنها زوجتك، حلالك، وأنت اشتهيتها، قم وضاجعها، يقول ما أستطيع. لماذا؟ لأن الله حرم علي أن آتي زوجتي الحلال في نهار رمضان. أقول له عظمة. لكن مع الأسف هذا الذي ترك الحلال في نهار رمضان طول النهار يزني بعينه، أو لم يقل النبي هكذا؟ العين تزني وزناها النظر، يزني بعينه من خلال شاشات التلفاز، يراقب هذه المليحة وهذه الجميلة وهذه الشقراء وهذه الحمراء وهذه الصفراء. أي صيام؟ أي صيام؟ أين الانقياد لله؟ من ترك الحلال لله لو كان عنده عقل يترك الحرام أيضا. فرمضان يحرم عليك بعض أنواع الحلال لفترة من الزمن حتى تحرم على نفسك الحرام طول الزمن. ثانيا من فوائد الصيام أنه شهر الحلم وسعة الصدر، قال النبي والصوم جنة، جنة وقاية، فإن شاتمك أحد أو قاتلك أحد فقل إني صائم، إني صائم. شاتمك واحد بيشتمك قل له أنا صائم، قاتلك هيضربك قل له أنا صائم. حل أنا سعة صدر بربك، هل يحدث ذلك؟ الناس في رمضان يشتاطون غضبا، انظر اليهم في الاتوبيسات، لو ضيق عليك احدهم، لو كتفك ضرب كتف اخر بدون قصد تجده يزمجر ويسب ويلعن ويشتم بحجة اني صائم، ولك بعدين ابعد عني اني صائم، اعوذ بالله. وكأن الله فرض الصيام عليكم حتى يقل عندنا حجم الأدب. صيام يعني حلم، ساعة صدر. أما الواحد قال لك نقلنا لكم الأذان من المملكة العربية السعودية. ده الفرق بينه وبينها قد ايه؟ ساعة أخر. يبقى أنا فطرت قبل معادي بساعة. طب ده يكمل ولا يبقى ده صيامه راح؟ يكمل. لا مش كفارات. يكمل. طب ليه يكمل؟ لأن النبي قال رفع عن أمتي نمرة واحد ايه؟ وهذا خطأ. هذا خطأ. طيب واحد شغال في مطحن دقيق يتم الصيام يعني يتم يعني لا يقصد. رجل شغال في مطحن دقيق مطحن الدقيق فيه غبار دقيق هذا الغبار يدخل الى الجوف عن طريق التنفس مش كده يبقى دي طعام دخل لجوفه يبقى فطر هو ده متعمد غير متعمد يبقى لا يفطر يبقى هذا لا يفطر انما اكل او شرب عمدا يبقى عليه ايه عليه القضاء. طيب في حديث اخوة بيتشهدوا بيه وحديث ضعيف ويعني عجيب يقول لك اللي ياكل او يشرب عمدا اللي يفطر عمدا لن يقضي هذا اليوم ولو صام الظهر. تقول له يعني ايه انا افطرت عمدا عيل وغلط عايز اكفر يقول لك لا لو صمت الظهر كله فلن تكفر هذا الذنب. طب يعني اعمل فيه ايه واحد فطر اصوم تقول لو الزمن كله ما ينفعش طب نذبحه نموته ده ونستريح منه هذا كلام مش مظبوط. من اكل او شرب عمدا فعليه قضاء يوم واحد هو يوم واحد إن كان اللي أفحش منه اللي هو جامع ليه كفار ما تصلي على رسول الله. وبعدين القيء العمد يضيع الصيام ويوجب القضاء. طب لو واحد زرعه القيء يعني واحد غصب عنه تقيء بيدخ من المواصلات ركب راح مرجع صيامه راح له مين قال؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم من زرعه القي زرعه يعني غلبه من زرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء يعني فيه عمل منه فعليه القضاء. ثلاثة القي العمدا يوجب الايه القضاء الصوم راح ويوجب القضاء. ثلاثة يحيض النفاس ولو كان قبل اذان المغرب بلحظة. هي المرأة في طفل مصيمة قبل الأذان بسنة حاضر وتصيام راح وعليها ايه القضاء. أربعة نزول المني في غير جماع ولا احتلام. انت لو نايم واحتلمت صيامك راح كمل حتى لو أخرت الغسل بعد أذان المغرب انت مالك. لو جمعت زوجتك في كفارة مغلظة مش وقتنا فأنا كريم محدد بقول نزول المني في غير جماع ولا احتلام يبقى استمناء. أو رجل ضعيف قف لامرأته وهو صائم فأنزل وارد لو هو مريض إلى يبتعد عن ما يثير ولو أنزل عليه أن يتم الصوم لأن ده مرض. لكن أنا بقول هو استمع او قبل امرأته او باشرها وهو صائم فانزل ده عليه بقى ايه 60 يوم صيام شهرين مستبعين يعني لا هذا ليس عليه الا قضاء يوم ايه واحد فقط. مستفيد لي يا اخوان صايمين النهاردة صلوا على رسول الله. وبعدين تناول ما لا يتغذى به عمدا يبطل الصيام. تناول ما لا يتغذى به عمدا عن طريق الفم يبطل الصيام. لدرجة لو انت بتلعب في المسبحة السبحة بتاعتك اتقطعت ماسك شوية خرز في ايديك خرز فحطيت خرزة في بقك فسبقت الى جوفك صيامك راح يا بطل. ابعد عن هذه المنطقة محظورة صليت على رسول الله. وبعدين من نوى الفطر وهو صائم أفطر وإن لم يأكل ولم يشرب زي ما قلنا آنفة. طيب ده كله يوجب الإفطار والقضاء، طب وما الذي يوجب القضاء والكفارة معا؟ ألا في حاجة واحدة، الجماع في نهار إيه؟ رمضان. رجل جامع امرأته في نهار رمضان يبقى عليه القضاء والكفارة. أبو هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلك هلك، قال النبي وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعطف به رقبة؟ الكفارة ايه؟ حرر عبد. قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ ما تقوليش 60 يوم، قولي ايه؟ شهرين، لانك بتصوم بالشهر العربي وممكن الشهرين ده يجي 29 وده ايه؟ 29 وبختك يا بخيل انت وحظك بقى، يبقى شهرين متتابعين. قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس الرجل بجوار النبي فأتي النبي بعرق فيه تمر، مليان تمر، مكتل في بلح، فقال خذ وتصدق وأطعم أهلك وكل. فقال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر منا، فأنا يعني أتصدق على الناس وأنا أفقر واحد؟ فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال اذهب أطعمه لأهلك. رواه الجماعة. ما صلى على رسول الله. فاللي جامع مرضه في نهار رمضان عليه حاجتين، قضاء اليوم ده، ده يوم لوحده قضاء، وأعدت رقبة ما فيش عبيد، يبقى صيام 60 شهرين متتابعين، يبقى قضاء يوم وصيام شهرين ايه؟ متتابعين، او اطعام 60 مسكين. طب يا عم الشيخ هذا القضاء اللي هو اليوم ماشي، طب والكفارة على الترتيب ام على التخيير؟ بعض اهل العلم قال على الترتيب، نبقى نعمل كذا، فلما وجدوا عاجز قال له على اللي بعده، وبعضهم قال على التخيير، لان عموما النبي قال ما خيرت بين امرين الا اخترت اي طرف. طيب سؤال مهم جدا، طب لو واحد جامع مرته في نهار رمضان 3 مرات او مرتين عليه كم قضاء وكفاره؟ ها هي مش كل جماع بكفاره بقى، هتصوم السنه كلها؟ هو ده مش يعني بيحصل، يعني هذا الكلام شاهد ما بيحصلش، قد يحصل قد يحصل. فالفقهاء حطوا حد لكل حاجه، الدين ده اكثر ناس يعني اكثر دين خدمه ناس دين الاسلام. فالسؤال تاني، القضاء والكفاره على الرجل والمراه ام على الرجل فقط ام على المراه فقط؟ اصل الجماع مفاعله، ده رجل ذكر وانثى. طب انت كرجل عليك الكفاره والقضاء، طب وهي ها اذا استكرهت؟ طب واذا رضيت؟ واذا رضيت عليها قضاء وكفاره، فتصلي على رسول الله. طب واذا اذا اكرهتك اكرهت انت اللي بقيت مكره؟ مفيش راجل بيبقى مكره ابدا في الموضوع ده. على كل القضاء والكفاره لا يجبان إلا على الرجل فقط في كل حالة، سواء كانت المرأة مكرهة أو راضية أو مطاوعة. ليه؟ ها؟ هي مش عليها الطاعة هنا، ما يجبش الطاعة هنا، لكن أنا بقول لأن النبي لما جاله الراجل ما سألوش عن مراته خالص، قال له ها اكرهتها؟ ما جابش تاسم، فانت جايب سعادتك الحكم ده منين؟ سأله عن مراته؟ ولا حاجه. يبقى مكره، راضيه مش راضيه، انت اللي هتشيل البيعه كلها، القضاء والايه؟ والكفاره. عشان تبطل بس عشان تبطل عليك، صلوا على رسول الله. ها؟ هو اللي عليه القضاء والكفار، وعليه الكفار، هي عليه القضاء فقط، قضاء اليوم فقط، القضاء فقط، نعم قضاء. لكن الكفار المغلظة دي بتاعته. طب مباحات الصيام ايه؟ واحد عندنا النهارده لا اطعم يا ابني 60 مسكين ما عنديش، طب صوم شهرين ما فيش، انا تعبان صحه تعبان، طلعت برقبه وانا لاقي عبيد. ما واحد برضه عملها النبي قال له اعطي برقبه، قال رقبه والله ما املك الا هذه الرقبه، قال له كده ما املك غيرها، يعني ما املكش ايه غير رقاب احرك عبد منين، ما فيش بلوي. طب افرض واحد النهارده عمل كده، والله النبي ده للراجل يساعد الراجل، قال لك هذا العاجز عن الصيام والاطعام يجب، يجب على بيت مال المسلمين ان يطعم عنه. طب وعندنا بيت مال المسلمين النهارده هياكل وتصلى على رسول الله، الحل ايه؟ المسجد يا اخي. فبتوع المساجد يعرفهم الراجل ده ثقه، مش كل واحد بقى يضحك عليه، ثقة وراجل عنده كده دينه معروف او كده فيطعم عنه. انا كصاحب مال اطعم عنه، انا كصاحب صدقات وزكاة اساعده. النبي عمل كده، والنبي ساعده منين؟ اللي بلح اللي جيل النبي قالوا ايه؟ صدقة. فالنبي اخرج عن الرجل، فهذا يكون فيه بيت مال المسلمين او من يكون بدوره الان سواء جمعيات او مع تحية تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.